27 شمال. يعني ماذا سمعت؟ وافد عن قوت سماعي. اسمع سيادة الفضيحة باشا. مع الشكر باشا. انا اتبدل الاشارة. تمام يا فندم.